بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اغفرنا جميعا المشتغلين الحمد لله. كان الكلام في موارد السجن ونذكر بقية الموارد بعد مع تعليق مختصر. من جملة الموارد التي وردت كان هناك بعض الأسرى لرضا فحبسهم في المسجد. هذه الرواية تقدم الكلام فيه أنه شخص اسمه ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمن فأسر هذا الرجل فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتلني تقتل زادن و این تنعم تنعم علی شاکر و این ترد و این ترد المال فسل تعط منه ما شئت و ترکه رسول الله حتی اذا کان من الغد ثم قال ما عندك يا ثمامه فقال عندي ما قلت لك فردها علی ثم اتا سلام علیکم اليوم الثالث فردها علی فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اطلقوا ثمامه فخرج ثمامه الى نخل قریب من المسجد فاغتسل من الماء. هذه الرواية تذكر عادة وتوجد عدة روايات لا بأس بسم المناسبة من الروايات الدالة على نجاسة الكافر لأنه بعدما أسلم اغتسل وتوجد عدة موارد لا كل من كان من الكفار آمن اغتسل، يوجد موارد معينة آمنوا واغتسل منها هذا المورد فخرج من المسجد. الآن تذكر هذه الرواية في تلك المسألة أيضا بالمناسبة فاقتصد من الماء ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله علينا اسلم و بعد الاختصار بعد الخروج من الكفر الى اخر الروايه ظاهرا هو بنفسه او لعله شعر مثلا ان الاسلام يكون بهذه الصوره على موجود، لكن انصافا بوجود خمسه او اربعه سته من الموارد اثبات عدد كبير من المشركين اسلموا في زمان رسول الله، مو واحد مو اثنين مو ثلاثه و ليس في كلها في بعضها، قلت هذا يناسب تلك المسألة على عين في بالي. خب هو نجس ظاهرا يعني مع الرطوبة إلا إذا يابسنا بلي. وكذلك لما جاءوا يعني غالبا هكذا كان لما يأتون بالأسرى، الأسرى في مكان معين مثلا في كتاب شيخ المفيد، طبعا الشيخ المفيد أخذه من العامة ولما جيء بالأسارة أسارة إلى المدينة في قضية بساطي هجومهم على طي حبسوا في دار من دور بني النجار، لكن في رواية أخرى فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السوايا يحبسن فيها. يبدو في البيت من القصر في البيت صغير كان بباب المسجد النساء الأسيرة يحبسن فيها في هذه الحظيرة. على عين هذه القضية في عدة مورد من الأسارة موجود أنهم مثلا كانوا محبوسين، هل يستفاد من هذا التعبير مشروعية الحبس؟ طبعا المراد بالحبس هنا يعني عدم إطلاقها، لأن الأسير على عين له حكم إما في درع في قسم يقتل إما من قسم يباع ويشترى وإلى آخره، يعني يجعل عبدا. وخصوص النساء كانت حظيرة معينة حتى من جهة المحارم الرجال لا يمرون عليهم، كذا من هذه الجهة. وبعبارة أخرى أشبه شيء بالحبس في مكان، فلذا يمكن أفضوا مثلا في زماننا هذا إذا أتوا مثلا من بعض ذلك بالأسرة أفضوا يأخذون فندق من الفنادق يفرقون ويجعلون فيه مثلا الأسرة. ليس المراد به السجن المصطلح، المراد به جمعهم في مكان حتى يحكم فيهم، مثلا في قضية بني غريض حكم عليهم بالقتل، مثلا في قضايا أخرى حكم عليهم بالبيع والشراء إلى آخره حسب الحكم الشرعي المعين في كل واحد. هذا لا ربط له. من جملة الروايات الواردة في باب بإصطلاح الحبس في كتاب البيهقي عن أبي مجلز أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام. غلامين الأول يراد به شابين، اللغة العربية الغلام يراد به شابين، يعني شابين من جهينة بينهما غلام أي عبد، الثاني يراد به العبد يعني عبد مشترك. فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه رسول الله حتى باع فيه غنيمة له، حبسه استفاد من هذا اذا كان مثلا عبدا بين شريكين احد الشريكين باع حصته الشريك الاخر هم يحبس الغلام حتى مثلا يبيع حصته. غريب هون آدم از کلمه حبسه فی باب الان کاند لا ترد دیمه جامعه حبسه و اینه وقفه یعنی لم يحكم بشه لان طبیعت العتق على السرای به اصطلاح التقلیب مع العتق لا مع العبودیه بر رق فهادا کان غلاما مشترکا عبد مشترکا احد الشریکین اعتق حصته عندهم قاعده العتق مبنی على التقلیب یعنی اذا کان هناك تساوی بینهما العتق يقدم على الرق فحين اذن هذا العبد لا يجوز اذا صار نصفه كله يعني العتق يسري الى النصف الاخر لكن من جهه اخرى ملكه على ملك شريك اخر ينتظر حتى ان الشريك يعتقه هذا حبس بهذا من مسجنه ليس المراد به السجن حبسه ووقفه مثل بيع الفضول كيف يقول بيع الفضول موقوفا هذا مراد حبسه موقوفا فانه سجنه ولا ما قال السجن وغلام مسكين احد المالكين باع حصته مجرد ان يحبس ما معنى الحبس فحبسه يعني فجعل امره متوقفا موقوفا حتى ان رسول الله حتى باع فيه غنيمة له يعني اعتق حصة الاخر بغنيمته اعتق من غنيمة حصلت له فاعتق نفسه بهذا هو معتق لكن دفع ماله للشريك الاخر دفع حصته للشريك الأول الشريك الأول باعه واعتقه صار واضح الشريك الأول اعتقه معاصر كاتب من اعتق نصيبه من مملوك المشترك فيه فيحبس ليشتري البغية من يحبس يعني ما معنى الحبس ما له معنى الحبس على اين كيف ما كان نحن بما انه كان قرابنا بإصلاح متابعة عناوين وارد في الرواد الحبس إلا واضح مثلا تشرايا هذا بالملاحظة الشرايا واضح هو أورد عبارة الشرايا من أعتق شخصا شخصا حصة من عبده سر العتق فيه كله يعني كله يؤتى هاي قاعدة معروفة العتق على التغليب هكذا يقال أو على أصله وعلى عتق تعابير مراد بها واحد اذا كان المعتق صحيحا جاز ان كان له فيه شريك قرب ما عليه ان كان موسرا وسأل عبده لاحظوا وسأل عبده في فك ما بغي من ان كان المعتق اسلام موسرا انا يا خالد هذا العنوان اصلا ساقط بالنبي من جملة العناوين التي في الحبس نستجير بالله ال يظهر أن الحبس للمعتق يحبس يعني شنو يعني المعتق لماذا قُبِّم عليه إن كان إلا أن تعتق النصف الآخر قُبِّم عليه إن كان موسرا وسأل عبد في فك ما بغي من إن كان المعتق موسرا سأل عبد ميزن العبد يعني يروح يشتغل يعني يحصل فلوس لا كم ميزن اللي أطلق ليش يا فهم يريد اشتواء دم غلط الاتق مزهب اعتق حصته اعتق يسجن انه اعتق حصته ما هذا على خلاف كتاب الله والسنة النبي هل على خلاف العالم هو على خلاف كتاب الله ما هذا الان ما فيه رح السجن اصلا كلمة السجن في عباد الشرايا لا يوجد وسأل عبد في فك ما بغي من ان كان المواطن شنو في كلمة الحبس وهم في عباد الشرايا في عبارة البيهقي موجود أبدا في رواياتنا لا يوجد في رواية البيهقي فحبسه رسول الله حتى باع فيه غنيمة له حبسه جعله موقوفا متوقفا يعني باصطلاح لم يحكم بإتقه تماما حبسه يعني وقفه يعني الإتق موقوف على أن يعطي حصته فيصير كله إتق في سبيل الله مو حبسوا في السجن او في السجن يعني ما له معنى يعني انا استنكار يعني مو اقول شلون اصلا ما له معنى اصلا الحبس اي واحد من هو يحبس نعم من جمله الموارد بلي في كتاب فقه الرضا ان قامت بينه على قواد نستجو القياده هي الجمع بين الرجل والمراه الحرام قواد باصطلاح الان المستعمل للعالمين ان قامت بینتون علی قواده، خب محل کلامه، لا اشکال ان القیاد حرام، لا اشکال فی، فما حدها و ما تعذیر فی المعروف فی ها تعذیر لیز بیشه فیعذر حسب ما یراه الحاکم من الاثار المترتبه، نفرض انه فعل هذا العمل كثيرا او فعل مره واحد، تختلف الموارد فيعدد حسب اختلاف الموارد. والنفي عن المصر الذي هو فيه، هذا كله في فقه الرضا ليس في الرواية. ورضي ان النفي هو الحبس سنه او يتوب. ما عندنا الان في الروايات عنوان الحبس في باب القواد، هذا في كتاب فقه الرضا. وفي الشراء يجب على القباط 75 جلدة، وهل ينفى بأول مرة؟ قال في النهاية نعم، وقال المفيد ينفى في الثانية، والأول مرضي يعني أنه مرة واحدة ينفى، على عين أن في غير الحبس لم يثبت حبس في هذا المورد والسند غير تام. ومن جملة الموارد المرتد الملي، لأن المرتد الملي تقبل توبته ولا يقتل. بلي. ففي كتاب الوسائل نقل هذه القصة المعروفة عن عبد الله بن سنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال إن عبد الله بن سبع كان يدعي النبوة أو سبا، وكان يزعم أن أمير المؤمنين هو الله تعالى عن ذلك، فبلغ أمير المؤمنين فدعاه فسأله فأقر وقال نعم أنت هو، لقد كان ألقي في رؤي يعني في قلبي أنك أنت الله وأنا نبي. فقال له أمير المؤمنين صلى الله عليه ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا بدی فکرت فا اموک و توب فا ابا فا حبسه و استطابه تلاز دعیان فلم یه توب فا اخرجه و فا احرقه به نار. طبعا کیفیت الاحراق هم فیه تعبیرین مو تعبیر واحد. بالنسبه الى عبدالله ابن سبب و ما فعله و امیرمون فی احتاج الى بحث مفصل مجال لایس علا ای حاله الحبس هنا لیس عقوبتا نحن نتصور أن عبد الله بن سبع له وجود، لكن لا وجود بالمعنى المصطلح، احتمال قوي أن يكون اسما رمزيا، يعني شخص حرك شيطان له شيطان إذا فرضنا صحة الروايات الواردة في كتاب الكشف، واسما رمزيا أصلا عبد الله بن سبع ليس اسما عربيا. لنا شرح مفصل المجال لا يسع رأي ملاحظة في كتاب الكشف وكيفية الأمور تحتاج إلى شرح مفصل المجال لا يسع لذلك. المهم هذا الحبس قطعا ليس عقوبة، الغرض من الحبس عرض الإسلام عليه، توب إلى الله، ارجع إلى الحق، ارجع إلى الطريق الصحيح. يعني احتمال درجة الخولة مثل عقله حالة جنون، حالة خلل صار في عقله كذا، كيف يدعي بشر يكون هو الله سبحانه وتعالى عزم، فالخلل موجود في مقدمات عقلي، فرأي نظرة إلى هذا وليس من السجن قطعا. تقريبا هذا حبس مؤقت، شرحنا عن نوع من هذه الروايات الحبس المؤقت لقضية أخرى لا لنفس الحبس، مثلا حتى يتوب إلى الحق يرجع إلى الحق. الهدف ذات الحبس الذي الآن محل الكلام بنفسه جزاء، مثلا من عمل العمل الفلاني يحبس 10 أيام، يحبس 6 أشهر، هذا الحبس بنفسه جزاء، هذا محل الشاهد. الحبس هنا ليس بهذا المعنى، صار واضح؟ من جملة الموارد لا إله إلا الله من المعاصف عناوين عجيب جدا، من قطع يده فيحبس للعلاج. هنا كلام أن أمير المؤمنين بعد السراء قطع أيديهم ثم قال لقنبر اجعلهم في مكان وأعطهم من الطعام واللباس كذا حتى أن الجرح يبرأ، ثم أعطاهم لباسه أخرجه، فهذا جعله عنوان من قطع يده في باب السرقة يحبس للعلاج، يعني هذا السجن يكون من جهة علاجي. ما سمعنا هذا في عبان العملي. روى الشيخ الكليني عن غيره موجود، قال مرأن الحارث ابن حصيرة الأزدي قال مررت، هنا كاتب حضيره هو حصيرة، قال مررت بحبشي وهو يستقي بالمدينة، احتمالا غلام كان عبدا، فإذا هو أقطع، أقطع في اصطلاح الناس كذا، الآن هو كذا، من قطعت يده أو رجله يسمى أقطع، عندنا سليمان بن خالد من الرباط من الأجلاء من الفقهاء أصلا، من قراء القرآن، خالد سليمان بن خالد الأقطع، ذاك سمي بالأقطع لأنه اشترك مع زيد في حربه، فقطعت يده في الهجوم، فسمي بالأقطع، فقلت له من قطعك؟ قال قطعني خير الناس، إنا أخذنا في سرقة ونحن 8 نفر. فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب فأقررنا بالسرقة فقال لنا تعرفون أنها حرام؟ قلنا نه قلنا نه فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة. يستفاد سابقا هم شرحت هذا النقطة، يستفاد أن القاد بعض الوقت كان من هنا، لكن في رواياتنا والفتوى الآن من أصول الأصابع كل الراحة تبقى. فقطعت أصابعنا من الراحة وخلية الإبهام، يعني تركة الإبهام. ثم أمر بنا هنا محلشة فحبسنا أو حبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برأت أيدينا. خب قطع حبسیت عقوبته الامام جعلهم في مكان و يرزقهم من العسل مثلا عسل و روغن و من الاطعمه. خب نفس الامام میاکل العسل یفتی لادن سارق الذي تاب الى الله سبحانه و تعالی حتى برأت ایدینا ثم امر بنا فاخرجنا و فاخرجنا و کسانا فاحسن کسوتنا ثم قال لنا ان تتوبوا و تصلحوا او تصلحوا تصلحوا افضل ان تتوبوا و تصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم با لعله هنا زائد يلحق الله بكم أيديكم في الجنة وإلا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار. عفوا هو صحيح يلحقكم الله بأيديكم يعني أيديكم ذهبت إلى الجنة انتم تذهبون الجنة فتحبون بالأيدي عليك كيف ما كان ولي فقد المعارض جعله من موارد الحبس هذا مورد موارد السجن انصافا بلي لا دلا يعني لأن هذا اليد قطعت في سبيل الله فهي ذهبت إلى الجنة انتم بدنكم بقية البدن إذا صار خوش آدمي هم تروحون مع اليد إلى الجنة وإذا مو خوش آدمي تروحون مع يدكم إلى النار كله في النار. هذه طائفة من الروايات قرأناها بطولها وتفصيلها. هذا أصلا ليس الحال، هذا أصلا مراد به العناية بهم تحت الإشراف. يمكن يذهب إلى بيتي يعيش مع أهلي والحاكم يرسل الطعام إلى بيتي. هذا كان الغرض أنه الحاكم يتأكد من براءتهم. براءة معنى برء الجرح، زخم خوب شدن زخم بالصلاة. يعني غرض الإمام حتى يتأكد أن هذا الجرح يطيب لا يبقى في الجرح مستمر. تدرون أنه خصوصا ذاك الزمان خب ماكو الآن حتى في جملة من الدول الإسلامية اللي يجري فيها خطع اليد مثلا في ليبيا غيره اصلا في القانون موجود ان يكون بتخدير وكذا وفي مستشفى وبعناية اصلا في نفس القانون الان كاتبين هذه الامور. فذاك الزمان خب ماكو هذه الامور. في رواية ان علي كان يقتل الامور ثم يجعل قدرا فيه سمن مغليون روغن داغ شده سمن مغلي فيجعل الاصابع في هذا القدر لانه بالعجل هذه بسأل اورد رقها بسأل باللغة الفارسية تنسد فتمنع من خروج الدم لأن هذه حالة يقطع من هنا خب عفونه يصير. فالمراد من الحاف حتى تطيب أيديهم. الإمام يتأكد أن أيديهم طابت صارت عادية فأخرجها وأنه حبسه. هذا من جملة آثار السرقة أنه يحبسون. وإلا كيف يقول فيطعمهم من السمن والعسل ثم كسانا أحسن كسوة وبلعت أيدينا فأخرجنا. فالهدف من هذا ليس الحاف، ليس غرام، ليس سجنا، ليس تأديبا. الغرض من ذلك تأكد الإمام من صحتهم وأن هذا الحد لا يسري ليس عند سريان يسر العفون إلى بقية بدني. متعارف هذا الشيء خصوصا في باكستان جدا متعارف، خصوصا إذا كان إنسان فقير يذهب إلى بيته قد هذه العفون تسري إلى بقية بدني. فالإمام اعتنى بهم وجعلهم في بيت وطعام جيد. وفي رواية أخرى في كتاب دوام الإسلام أنه أمر بقطع السراق فلما قطعوا أمر بحسمهم. حسمهم هو هذا الذي قلت لكم كانوا يجعلونه في زيت مغلي روغن داغ شده. فهنا موارد القطع الأورد بالعجل تنسد رقها بسته بشد حتى لا يخرج الدم. ثم قال يا قنبر خذهم إليك فداب کلومهم و احسن القيام عليهم فإذا برئوا فأعلمني يعني اذا طابوا فخبرني انهم طابوا. فبعد ما طابوا وخبرهم قنبر و انهم طابوا قال اشترى لهم كسوة لباس ثياب جميلة اخرجهم و اطلق سراحهم. هذا ليس حبسا بالمعنى المتعارف صحابه و انصافا من ضيق الحناق الفاظ المعاصر عبر بقولي من قطع يده فيحبس للعلاج طبعا ليس حبس. الان كيف ما كان هذه موارد فيها فقط عنوان الحبس. نحن غرضنا اليوم باصطلاح بقية العناوين المذكورة من جملة الموارد التي تذكر في هذه الجهة في هذا الكتاب بعنوان صفحة 522، من جملة الأمور والذي بالصلاة الإيلاء، الإيلاء أصل بالصلاة إيلاء معنى الحلف، مثلا في رواية الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الإمام فأن الرجل مثلا ترك الجماع، فإن أنظره 4 أشهر أمهله هذه المدة، ثم يقول له بعد ذلك إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فإن أبا حبسه أبدا. تعبير موجود حبسه أبدا، حبس مؤبد. خب طبعا أبدا شرحنا مراد من أبدا يعني غير محدود بزمان، المراد لأن هذا الرجل يضر زوجته من جهة هي زوجته ومن جهة لا يجامعها، حلبه لا يجامعها، خب ماذا تفعل؟ فالإمام يمهله، إذا ترك عن كلامه ورجع له كفار بيتور حل له كفار، فأهلا وسهلا. وإلا الإمام يحبسه يعني يغيب عليه حتى يأتي بأحد الأمرين، إما أن يرجع إلى زوجته وإما أن يطلقها كما قرأنا على آية المباركة، فلا شنو فتكون كالمعلقة فلا تميل عليها كل الميل فتذروها كالمعلقة، قرأنا العبارة فتذروها كالمعلقة، المعلقة وهذا المعنى لا هي زوجة لا هي مطلقة. فهذا المفهوم عبارة أخرى، الحبس عبارة عن استيفاء حق المرأة، وهذا العنوان تقدم، استيفاء الحق. الحاكم إذا رأى شخص في حالة الإنكار وفي حالة الاستبداد بإصطلاح ديكتاتورية بإصطلاح، الحاكم يقول له أحد الأمرين لابد من خب ليس هذه المرأة لها حق في الحياة، 4 أشهر صبر صبر ورفعت أمرها، إما أن تطلق وإما أن ترجع إليها حياة الزوجية العادية. فلذا إنصافا الحبس هنا ليس بمعنى السجن المصطلح، ولذا في بعض الروايات موجود هكذا، قال المولي إذا أبى أن يطلق قال كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يجعل له حظيرة من قصر ويجعله فيها، اصلا یه حظیره من قصر یا جلو فیها مفهوم سجن ما کار وجود ولی از جنوب یعنی امیر رو نیازی نهو فی قرف خاصه به مقداری حظیره من قصر یعنی قرف خاصه به مقداری و یحبسه و فیها و ها به غریب اون جده مفهوم اون سجن ما کار لغو یسین و بر یسین در سجن کان امیر المؤمنی یجعل له حفیره من قصر حظیره و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام، يمنعه يعني يغيق عليه في الطعام والشراب حتى يطلق، يعني على غرض من ذلك حق المرأة حتى يأخذ بحق المرأة. طب شنو أنت تجعل المرأة وهذه الصورة معلقة لو هي امرأة ولا هي مطلقة؟ لابد أن تعامل معها بالإحسان، إما أن ترجع إليها في الحياة الزوجية المتعارفة وإما أن تطلقها، وأما معلقة بين بين فلاها. وكذلك خبر آخر، كان أمير المؤمنين صلى الله عليه إذا أبى المولي أن يطلق جعل له حظيرة من قصر وأعطاه ربع قوته حتى يطلق. وكذلك يعني حبس مو سجن، لعله ساعة ويطلق يطلع ما بيش. سجن عبارة سجن بحسب تعبيرنا جزاء معين، هذا ليس جزاء معين. وفي رواية الصدوق إن روي أنه إنفاء وهو أن يراجع إلى الجماع، وإلا حبس في حظيرة من القصر وشدد عليه. الشيخ الصدوق نقل مضمون الرواية في المأكل والمشرب حتى يطلع، صار واضح؟ هذا أصل المطلب. نعم هنا نقطة فنية لا بأس بها، الرواية الأولى التي قرأناها يستفاد أن هذا حكم المولي إذا أبى، الروايات الأخرى التي قرأناها يستفاد أن هذا فعله علي لاستيفاء حق المرأة. عرفت النقطة الفنية؟ فهل هذا حكم أولي؟ مثلا لو كان في زمان رسول الله يحبسه ما أن رسول لم يكن له حبسه، أم هذا ليس حكم أولي، هذا راجع إلى الحاكم، الحاكم بحسب شرائط الزمان المكان يختار الطريق المناسب. الهدف من ذلك ارجاع الرجل للحياة الطبيعية، اما ان يرجع الى زوجته اما ان يطلق، الهدف هو هذا. لكن في ذات الزمان تطبيق الهدف هكذا كان يجعل له حظير من قصر ويشركه فيه، لا يجعله مع بقية السجن انظارا في زمان المسجن كان موجود، لا نفسه المسجن لم يكن موجود، ثم يغيب عليه في اللي يأخر عليه بالشدة شوية هو على عين حق المرأة هنا محفوظة مو بس طلاق إنما يكون حكما ولائيا إذا القضية الشخصية ما انتهت إلى حد، إذا كانت القضية الشخصية موجودة القضية الشخصية تقدم، ثم إذا لا يمكن الطلاق قضية شخصية يرجع للقضية الولائية شؤون الولاية فيما بعد. الذي أنا أفهم والحق لكم الاختيار أن هذا أسلوب من أساليب استيفاء حق المرأة، طبعا في رواية أبي بصير أتنى الحكم هكذا وإن رفعته إلى الإمام أمره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن ترجع إلى المناكب وإما أن تطلق فإن أبا حبسه أبدا، هذا المستفاد من الرواية. لكن بقية الرواية كان أمير المؤمنين يفعل هكذا، نفهم من هذا التعبير أن علي سلام الله عليه جعل هذا طريقا لحق المرأة استيفاء حق المرأة، ولذا إلى فرض ما مثلا في زماننا هذا يمكن بطريق آخر مثلا لا بس اما في السجن العام او سجن خاص او توقيف مؤقت او طريق آخر عليه، يعني الحاكم يأخذ أساليب معينة إلا إذا ثبت أن هذا معاند جدا ذاك الوقت ينتلأ من الولاية بالولاية يطلق المرأة، إذا شيء آخر يحتاج إلى بحث آخر. أما الذي أنا أفهم من هذه الروايات المباركة أنه من فعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعنوان باصطلاح الولاية لا أنه حكم أولي بعنوان الحبس. من جملة الموارد الذي ورد حتى بعنوان تخليد في السجن رواية في أبواب القصاص، شما أولين تجد من زنه بس؟ نا قصاص داري؟ شما ذهنم بود بیارم لحظه آمدن چطور شد یادم الان به هر حال بله باب 13 قصاص فی النفس در آیات هم حبس دائم رو داریم که کجا داریم آن؟ اون در بیوته علا یه حاله نه اون چه اون حکم قطعا منسوخ شده، اون اصلا روز اول خوندیم و اونان حفظ در آیات خوندیم، اون دلیل واضحی نداره. لانا به هذه روایه طبعا عنوان الباب یعنی عنوان المسئله من امر غیره بالقتل فهناك آمر و مباشرون بالقتل ان مباشر یقتل قصاصا، فی بعض روایات ان الامر ایوان یسجن مؤبدا، الامر مجرد امر صدر منه و المراد من الامر هنا مو الامر الذي كان فيه الزام، مثلا المولى يأمر عبده لا يأمر لسه يقول امرك ان تقتل هذا الشخص وهم يقتل. صاحب المسائل قدس الله نفسه جعل عنوان الباب باب حكم من امر غيره بالقتل، هو متوقف مع وجود الرواية ظاهرا صحيحة تلقف صاحب الوصف. الرواية في المقام رواه الشيخ الكليني رحمه الله و كذلك الشيخ الصدوق و كذلك الشيخ الطوسي رحمه الله جميعا بأسانيد متعددة عن ابن محبوب عن ابن رآب عن زرارة عن أبي جعفر سلام الله عليه في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقال يقتل به الذي قتله و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت. طبعا في قبال هذه الرواية، هذه الرواية المعروفة في كتاب الرجال للكشي حديث مفصل آخر هو أن أبو عبد الله عليه السلام دخل على داود بن علي، نحن قلنا أن معلم نخنيس من خط الغلوب له في الشأن غريب في حق الأئمة إلى أن قتل المسكي جعل المدينة شرطي قتله على أهيه، فكان حاكم المدينة والي المدينة داود بن علي، فأبو عبد الله كان خارج المدينة فقتل معلم، فلما رجع أبو عبد الله سلام الله عليه دخل على داود بن علي فقال يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي، فقال داود ما أنا قتلته ولا أخذت بماله، فقال والله لأدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي، فقال ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي، فقال بإذنك أو بغير إذنك، قال بغير إذنك، فقال عليه السلام يا إسماعيل شأنك به، اسماعیل کان شجاع انسان فخرج اسماعیل و سیف و مقام و حتی قتل او فی مجلس، یعنی قتل شرطی. بله و کدال قضیه اخرى به سند آخر قال داود ابن علی و ابی عبدالله علیه السلام ما انا قتلتو، یعنی معلم قال فمن قتله، قال السیرافی و کان صاحب شرطی، یعنی مسکین امکان شیراز یاد سیراف نصار شیراز، قال عقد نامه یعنی قصاص، قال قد اعتقدت که فلما اخذ السیرافی و قدم لیقتل از صاحب شرطه مسکین قال ان اولی هو الذي امرني الان يتبرأ من هذا الشيء لیقتل جعل یقول یا معشر المسلمین یامرونی بقتل الناس، یعنی امون الحاکم حتى تلهم لهم ثم يقتلونی فقتل السیرافی. علنا الروايه بلی الروايه ليس به اصطلاح به عنوان معارض تلک الروایه جعله هنا حالا این قبول هذا فی غایت صعوبت و الاشکال، نه هناک روایات فی انه ان به اصطلاح به عکس هذا الروایه المعارض لهذا به تعبیره باب الرابع عشر من ابواب القصاص فی النفس الشیخ الکلینی به سند صحیح اصحاب ابن عمار قال فی رجل امر عبده ان یقتل رجلا فقتله قال فقال یقتل سیدو به و فی روایت سکونی عن ابی عبدالله قال قال امیر المؤمنین فی رجل امر عبده ان یقتل رجلا فقتله فقال امیر المؤمنین و هل عبد الرجل الا کصوته او کسیفه یقتل سید و یستودع العبد از سجن اما حد شاید و کدالک فی روایت فی کتاب صدوق و یستودع العبد فی سجن حتی یموت و نقل العلامه فی المختلف عن الشیخ فی الخلاف انه قال اختلف روایات اصحابنا فی ان السید اذا امر عبده بقتل غیره فقتله فعلا من یجب القبض فروی فی بعضها ان علی السید القبض و فی بعضها ان علی العبد القبض ولم یفسد قال والوجه في ذلك انه ان كان العبد مخيرا عاقلا يعلم ان ما امره به معصيه فان القبض على العبد وان كان صغيرا او كبيرا لا يميز اعتقد ان جميع ما يامره به سيده واجب فواجب عليه فعله كان القبض على السيد. بعد تتمه الكلام يوم السبت، يوم السبت يوم واحد ان شاء الله حتى نخلص ما يتعلق بالسجن اي بعض الامور المختصره ان شاء الله. الان زندان تمام بکنید.